بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في الكلام على المخصص على الخاص: ثانيا، من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثالثا، الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المخصصات أو أن التخصيص يكون في الاستثناء والشرط، كذلك الصفة. وذكرنا أن الاستثناء له شروط نحو 4 أو 5. ثم ذكر الثاني من المخصص، قال: من المخصص المتصل الشرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. هذا تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثل الطهارة: طهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، لأنه قد يتطهر ولا يصلي. يقول: والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، يعني سواء كان التعليق وجوديا أو عدميا. الوجودي مثل: إن فعلت كذا فسوف أفعل بك كذا. والعدمي: إن لم تفعل. فالتعليق سواء علقه على وجود فعل، أو على نفي فعل. فالوجود مثل لو يقول: إن لم تفعل كذا فسوف أفعل بك. والعدم: العكس، الوجود: إن فعلت كذا فسوف أفعل كذا. والعدم: إن لم تفعل. يقول: بإن أو إحدى أخواتها. مثل لو قال: إذا مثلها، إذا فعلت كذا. قال: سواء تقدم أم تأخر. قال: مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن تابوا، فمفهومها أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فإننا لا نخلي سبيلهم، هذا تقييد. قال: مثال المتأخر: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. هذا عام، لكن قال: إن علمتم فيهم خيرا. هذا تقييد، فقيده بماذا؟ بأن نعلم فيهم الخيرية. والخيرية هنا الصلاح في المال والدين، الصلاح في المال والدين. طيب، قال: ثالثا، الصفة، من المخصصات، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. قال: مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذه الصفة، وين الصفة؟ المؤمنات. طيب، قال: ومثال البدل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأين البدل؟ من استطاع. فقول لله على الناس حج البيت هذا عام، لكن قال: من استطاع إليه سبيلا، خصص ذلك باستطاعة. قال: ومثال الحال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الحال هنا متعمدا، مفهوم أنه إذا كان خطأ فليس كذلك. ولذلك في الآية التي قبلها: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فعلى هذا نقول: جزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا قتل إنسان مؤمنا فجزاؤه جهنم، بشرط أو بقيد أن يكون متعمدا. المخصص المنفصل، المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى: الريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. طيب، المخصص المفصل يقول منه الحس والعقل والشرع. الحس يعني الواقع والمشاهدة. قال مثال عن قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. كل سبق أنها من ألفاظ العموم، وهي مما يدل على العموم بمادته، لكن هنا تدمر كل شيء. لو نظرنا يقول كل شيء نقول دمرت كل الدنيا، لكن يقول حس دل على أنها لم تدمر السماء ولا الأرض ولا الجبال. أيضا الجبال موجودة والأنهار موجودة والبحار موجود، لا لم تدمر، إنما دمرت المساكن ونحوها. طيب، قالوا مثال التخصيص بالعقل: الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة لقوله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هذا القول تخصيص بالعقل: الله خالق كل شيء. بعض العلماء يرى أنه من العام الذي خص، وقال ولهذا قال المؤلف: ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص أصلا، فإن العموم فيه لم يرد، العموم فيه لم يقصد أصلا. فقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، أصلا لم يرد دخول السماء والأرض ونحوها. الله خالق كل شيء، نقول هذا من العام الذي أريد به الخاص، من العام الذي أريد به الخاص. وعلى هذا نقول: ولهذا قال المؤلف: وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ الخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. وهذا يرد، يعني عام يراد به الخاص. قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فلا تخشوهم واخشوني. الذين قال لهم الناس، ها، إن الناس، من الناس؟ ها، ناس صعب. إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان ومن؟ من؟ أي يعني مخصوص بواحد أو اثنين، لكن قال الناس. طيب، وهذا القول أصح، أن أن أن أن أن هذين المثالين، ما التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل، نقول هنا ليس من العام الذي خص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ العموم ليس مرادا أصلا. شف الله خالق كل شيء، بعضهم يقول ذاته غير مخلوقة، ومثله أيضا قوله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. نقول ظاهر الآية أنه قادر على كل شيء. قال صاحب الجلالين رضي الله عنه، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، ليس عليها بقادر. نقول في الجواب عنه: إن هذا مثل هذا، أنه من العام الذي يراد به الخصوص. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص. وأما التخصيص بالشرع، وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة. طيب، التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس، يعني الكتاب يخص بالكتاب وبالسنة وبالإجماع والقياس، والسنة كذلك مثله. مثال تخصيص الكتاب: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات هذا عام، كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء، يعني تعتد ثلاث حيض، فيشمل الرجعية والبائن بينهما الصغرى والبائن بينهما الكبرى والمدخول بها وغير المدخول بها. لكن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فعليه إذا طلق المرأة قبل الدخول وكذلك أو الخلوة على ما حكم به الصحابة فإنها لا عدة عليها. إنسان عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو يخلو بها فليس عليها عدة، مع أن قوله تعالى والمطلقات هذه مطلقة، لكن نقول لا عدة عليها، لأن العدة لها حكم من حكمها معرفة براءة الرحم، وهنا نتيقن أن الرحم بريء، فعلى هذا ليس عليها عدة. وهنا مسألة ننبه عليه يغلط فيها كثير من الناس، وهي أنهم يخلطون بين من مات عنها زوجها قبل الدخول أو الخلوة ومن طلقها، فيظنون أن المرأة إذا مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها أو يخلو بها أنها ليس عليها عدة، وليس كذلك، بل إذا مات عنها قبل الدخول أو الخلوة فعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، ولها المهر كاملا ولها الميراث. واضح؟ فهذا الرجل مثلا تزوج امرأة هو في أمريكا وهي في استراليا، أو استراليا قريبة من وراء، طيب وهي هو في بلد وهي في بلد، ثم مات عنها ولم يشاهدها إطلاقا، ففي هذا الحال عدتها إيش؟ أربعة أشهر وعشرة، لقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. هذه المرأة زوجة ولا ليست زوجة؟ زوجة. يذرون أزواجا يتربصن، يعني ليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وكذلك لها الميراث، لأنها تدخل في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فهي زوجة. ولها أيضا المهر كاملا، المهر كاملا، ولأن المهر يستقر كاملا إذا دخل بها أو إذا مات عنها، وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق بمثلها. فالمهم هذه مسألة يخلط فيها كثير من الناس، ويظنون أن المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول أو الخلوة أنه لا عدة عليها، وليس كذلك، بل لها العدة وعليها الميراث ولها المهر. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحوها خص بقوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، ظاهر الآية أن كل ولد فإن له الميراث، يستحق الميراث، لكن خصصه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن يوصيكم الله في أولادكم، والعام أريد به الخاص وهو الولد المسلم، أما الكافر فلا لوجود مانع من الموانع. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. تخصيص الكتاب بالإجماع يعني أن الإجماع خص عموم الكتاب. قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ظهر الآية أنه أن القاذف يجلد سواء كان حرا أم عبدا. بعض العلماء ادعى الإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40 جلدة، قياسا على قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما عن المحصنات من العذاب. قاسوا على ذلك وقالوا بالإجماع، لكن يقال فيه نظر لثبوت الخلاف، فإن مذهب الظاهرية على أن العبد إذا قذف يجلد 80 جلدة كغيره. وذاك المؤلف رحمه الله يقول: لم أجد له مثالا سليما، يعني مثالا يخلو من الاعتراض والنقد، يعني كل الأمثلة التي مثل بها بعض الأصوليون كلها لا تخلو من مقال. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. الزاني والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني في السرقة قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بدأ بالسارق، وهنا في الزنا قال بدأ بالزانية، واضح؟ في الزنا بدأ بالمرأة، وفي السرقة بدأ بالرجل. السبب نقول لأن السرقة في الرجال أكثر منها في النساء، والزنا في النساء أكثر منه في الرجال، لأن الغالب أن أسباب الزنا من المرأة، سبب الزنا في الغالب هو من المرأة، هي التي تغري الرجل، إن كيدكن عظيم. ولذلك بدأ بها، قال الزانية والزاني، مع أن خطابات القرآن أنه يبدأ بالرجل لأنه أشرف، لكن لما كان في باب السرقة الآن لو فتشت انظر من الذي يسرق أكثر، المرأة أو الرجل؟ الرجل. لكن في باب الزنا لما كان الزنا يكثر في النساء، وكان من أسباب الزنا النساء، لأنه لولا أن المرأة تغري الرجل بإظهار المفاتن وما أشبه ذلك ما حصل الزنا. وإذا كان المرأة التي تمشي مستقيمة متحجبة لا تنظر إلى الرجال وتتعرض لها، لا أحد يتعرض، حتى الفساق يخجلون على أنفسهم أن ينظروا إليها، لكن التي تتبرج وتظهر المفاتن وتغري هذه هي التي نسأل الله العافية. وذلك بدأ بها قال: خص منه خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، فإن الله عز وجل قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالجمهور قالوا لا فرق بين العبد والأمة في ذلك. هذا هو مشهور أكثر العلماء، يعني الذي خصوصا في مسألة هذه، لأنها يعني مسألة الجنس، العقوبة واحد، جنس العقوبة واحد. يقول إن مثلا لما كانت الأمة ينصف عليها الجلد لو زنت تجلد 50، فكذلك العبد، لأن لا نعرف فرقا بين هذا وهذا، بخلاف مسألة القذف. مسألة القذف قياس جنس عقوبة على جنس عقوبة أخرى، يعني كوننا نقول حد العبد، حد القذف بالنسبة للعبد 40 جلدة، قياسا على أنه في الزنا يتنصف ففي القذف يتنصف، هذا بعيد. لكن هنا قياسه على أنه إذا زنى العبد يجلد 50 جلدة أظهر من الأول، مع أن المسألة فيها خلاف. ولذا قال على المشهور مذهب الظاهرية لا فرق بين العبد الحر وبين الحر والعبد. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى غاية أو تعليل على المعنى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد، نقول حتى تأتي للغاية والتعليل، لكن هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو لأجل أن يشهدوا، تعليلية، يحصل أنها الغاية والتعليل. يقول خص بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعلى هذا يكون قوله: أمرت أن أقاتل الناس، يعني إن أتوا الجزية، إن أعطوا الجزية فإنه يكف عن قتالهم. طيب، أيضا هناك مثال آخر، مثال آخر تخصيص السنة بالكتاب، وهو أيضا من الأمثلة العزيزة جدا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فظهر الآية أن المرأة إذا علمنا أنها مؤمنة وقدمت إلينا أننا لا نردها للكفار، واضح؟ لكن قصت هذه الآية بما حصل في صلح الحديبية، أن من جاء من قريش إلى المسلمين فإنه يرد. فقوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذه الآية خصصتها ما وقع في صلح الحديبية. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. طيب، تخصيص السنة بالسنة، فيما سقت السماء، فيما عام سقت السماء، كل شيء يسقي السماء فيه الزكاة، لكن هنا نقول هنا تخصيص من وجهين. أولا تخصيص بنفس الدليل وهو قوله العشر، مو بنفس المقدار، قوله العشر هذا تخصيص، يخص فيما يوسق أو يجب فيه العشر. ثانيا قال خص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذن قوله فيما سقت السماء يخصص بأي شيء؟ بما يوسق، والذي يوسق هو الحبوب والثمار، نعم، ما يكال، المكيلات التي توسق، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. فعلى هذا نقول فيما سقت السماء العشر ظاهره وجوب الزكاة في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار وغيرها، لكن قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يخصص ذلك فيما يوسق، يعني فيما يكال. قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. لكن الحديث الواردة فيه ضعيفة، المعتمد في المسألة الإجماع، الحديث الماء طهور لا ينجس شيء إذا بسيد وغيره إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. بعضهم يقول يعني هذه الحديث ضعيفة، كل الحديث الواردة في أن الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نقول هنا العمدة في أن الماء طهور إلا إذا تغير على الإجماع لا على هذه الحديث، واضح؟ لو كان الحديث صحيح، كانت العدلة صحيحة، نعم، لكن الحديث ضعيف، مفهوم هذا؟ الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الإجماع على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه إيش؟ ينجس. لكن هنا الحديث أصلا لم يصح، الحديث ضعيف، حديث أبي سعيد وغيره ضعيف. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، تخصيص السنة بالقياس، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. يقول خص بقياس العبد على الأمة، فقالوا البكر بالبكر هذا عام يشمل الحر والعبد، جلد 100 وتغريب عام، لكن يقول خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، فعلى هذا قالوا إن العبد يجلد 50 جلدة ولا يغرب، لا يغرب، لأن تغريبه فيه إضرار بمن؟ على السيد، بسيده، نعم. وقولوا على المشهور لأن المسألة فيها خلاف، لأن في المسألة خلافا، قال على المشهور. طيب البكر، من البكر؟ الذي لم يسبق له الزواج. نعم، البكر هو الذي لم يتزوج، يعني غير المحصن، البكر غير المحصن. ومن المحصن للفقهاء؟ نقول المحصن للفقهاء ذكروا 5 قيود، يقول من وطئ امرأته المسلمة أو ذمية كتابية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فلا بد من أن يكون النكاح صحيحا. ثانيا أن يحصل وطء. ثالثا أن يكون بالغا عاقلا حرا. تعالى هذا، لو تزوج مجنونة وطئها يكون محصنا؟ لا. طيب تزوج أمة؟ لا. فلا بد من أن يكون الزوجان عاقلين بالغين حرين. فلو كان أحدهما عبدا أو مجنونا أو صغيرا فلا إحصان، فلا إحصان. واضح؟ أيضا لو تزوج امرأة ولم دخل بها ولكن لم يطأ فلا إحصان. لكن هل يشترط استمراره أو يكفي الوطء ولو مرة؟ يكفي واحد. يكفي. يكفي الوطء ولو مرة. فعلى هذا لو تزوج امرأة ودخل بها وطأها صار محصنا حتى لو بقي طول عمره أعزب. أعزب. طيب قولنا في نكاح صحيح احترازا من إيش؟ نكاح شبهة الفاسد، نكاح الفاسد. إلا إذا كان يعتقد صحته فإنه يجرى مجرى الصحيح، يجرى مجرى الصحيح. مثل تزوج امرأة بلا ولي وهو يعتقد أنه يجوز أن تتزوج المرأة بلا ولي، في هذه الحال هل نقول غير محصن؟ لا، نحن مثلا نعتقد أن هذا النكاح فاسد لكن هو يعتقد أنه صحيح فنعامله بحسب قصده. المطلق والمقيد. تعريف المطلق، المطلق لغة ضد المقيد. طيب هنا مسألة أيضا، تغريب عام، تغريب عام في وقتنا الحاضر الحقيقة، التغريب هنا عام للرجل ولمن؟ والمرأة. للمرأة، للرجل والمرأة. لكن في وقتنا الحاضر التغريب حقيقة قد يكون فيه إفساد لمن؟ لهذا الزاني. ولذلك نستبدل التغريب بالحبس، السجن، السجن. ولذلك تعرف ضعف قول من قال من الفقهاء رحمهم الله إنه يجوز للمرأة أن تغرب، يعني المرأة سفرها لا يكون بمحرم، استثنوا من ذلك مسائل، قالوا إذا أريد تغريبها في حد الزنا تغرب ولو بلا محرم. أنا ريب أن هذا القول ضعيف، كيف نغرب امرأة زانية بدون محرم؟ الآن هي ومحرمها في البلد لم تسلم من الفاحشة، فما بالك إذا تغربت. تعريف المطلق، المطلق لغة ضد المقيد واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد، المقيد لغة ما جعل في. سبق لنا الفرق بين العام والمطلق، ذكرنا أن بينهما كم فرق؟ ثلاثة فروق. أعطينا مصطفى الأول أن العام يدخله التخصيص والإطلاق يدخله التقييد، وهذا تحصيل حاصل. نعم، أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. اشرح هذا المعنى. أكرم الطلبة، لا بد أن يكرموا. أما لو قلت أكرم طالبا وعندك 100 طالب، تكرم من رقم واحد إلى نهاية الأمر. واضح؟ طيب فرق ثاني. العام يخص والمطلق يقيد، هذا ذكرناه. نعم. نعم. نعم. أن العام يصح منه استثناء والمطلق لا يصح منه استثناء إلا على سبيل الاستثناء المنقطع. مثل لو قلت أكرم الطلبة لكن زيدا. نعم، لو قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا لكن زيدا، هذا استثناء لكنه منقطع. مو بلكن أصل، إلا أكرم طالبا إلا زينا، هذا مثال صحيح. أكرم طالبا إلا زيدا، فهنا استثناء لكنه منقطع بمعنى لكن زيدا. نعم. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق. شوف الآن المثال: تحرير رقبة. تحرير رقبة، لو نظرنا إلى كلمة تحرير رقبة نجد أن الرقبة هنا مطلقة، سواء كانت مسلمة أم كافرة، سليمة أم معيبة، حر أم عبد، ذكر أو أنثى إلى آخره. لكن قالوا مؤمنة قيد. قيد نعم، لا مطلق. الحين أنت كتبت يعني يدل على الحقيقة بلا قيد العام، ففرق بين العام لأن الآن فتحرير رقبة يعني أي رقبة. العموم هنا عموم إيش؟ شمولي ولا بدلي؟ لو قلنا إنه يعم كل، لو قلنا إنه عام فمعنى ذلك أن كل رقبة في الدنيا يجب أن تحررها. لكن إذا قلنا تحرير رقبة يعني واحدة، سواء هذه أم هذه، لأن الآن رقبة نكرة في سياق النفي ولا الإثبات؟ الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق. فقول التحرير رقبة نقول هذا ليس عاما، إنما هو مطلق، لأن رقبة نكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق. أما إذا كانت النكرة في سياق النفي فإنها تدل على العموم، سياق النفي تدل على العموم، أو في سياق الشرط أو السياق. يعني لو قلت من أعتق رقبة كذا، كلمة رقبة هنا في المثال عامة، واضح؟ طيب نقول قوله مؤمنة هذا قيد، قيد الرقبة بالإيمان، قيد الرقبة بالإيمان، فعلى هذا لا يصح اعتاق الرقبة الكافرة، لا يصح اعتاق الرقبة الكافرة. لكن يمكن سيأتي في المؤلف. نعم. العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا. وإلا طيب هذا سبق لنا في العموم أو في العام أنه يجب العمل بالمطلق إلا بدليل يدل على التقييد، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذا نفس التعليل الذي سبق لنا في العام. نعم. وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. طيب يقول: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إذا كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. نعم، إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يجب تقييد هذا المطلق بهذا القيد إذا كان الحكم واحدا، يعني إذا اتحدا في السبب كذلك في الحكم، وذلك لأن المطلق والمقيد له كما نذكره إن شاء الله تعالى في نهاية البحث له أربع حالات: أن يتحدا في السبب والحكم، وأن يختلف في السبب والحكم، وأن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، وأن يتحد في الحكم ويختلف في السبب، أربع حالات. قال: مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة. شوف الكفارات وردت أربعة أنواع، كفارات أربعة أنواع: كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة القتل، كفارة اليمين. كفارة القتل في القرآن، كفارة الظهار في القرآن، كفارة اليمين في القرآن، وكفارة الجميع في نهار رمضان وردت بها السنة. هذه المواضع الأربع لم يرد فيها تقييد الرقبة بالإيمان إلا في موضع واحد وهو كفارة القتل، وما سوى ذلك مطلق. ففي الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، وفي اليمين وفي كفارة اليمين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي السنة أتجد رقبة الحديث الذي جامع في نهار رمضان، لكن هنا تحرير رقبة مؤمنة. فهل نقول إنه يحمل المطلق على المقيد، وأن الرقبة الواردة في المواضع الثلاثة تقيد بقوله مؤمنة أو لا؟ نقول ذكر بعض قال بعض العلماء نعم يجب تقييد المطلق بالمقيد، وقال آخرون لا، بل ما لم يقيد على إطلاقه، يعني يجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله، ولكن الجمهور على الأول وهو أنه يجب تقييد المطلق بالمقيد. واستدلوا أيضا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فإنها جملة فإنها تعليل، يعني لإيمانها أعتقها، وهذا تعليل يدل على أن الإيمان وصف معتبر في العتق، وصف معتبر في العتق، فلا ينبغي اعتاق الكافر. قالوا أيضا عتق الكافر قد يكون فيه ضرر على المسلمين، لأنك إذا اعتقت هذا الكافر ثم ذهب إلى الكفار صار عونا لهم على المسلمين. فلهذه الأدلة الثلاثة قالوا تقيد. إذن الذين يقولون بالتقييد يقولون لأنه ورد التقييد بالإيمان في كفارة القتل فيقاس عليها غيرها. واستدلوا أيضا بحديث الجارية والتعليل، ومنهم من قال لا يجب إطلاق المطلق بدون قيد. طيب، لكن الأظهر الأول وهو أنه يجب تقييد الرقبة لما ذكرنا. قال فالحكم في واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان ويشترط الإيمان إينا. فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة. الظاهر من العبارة فيشترط، فيجب تقييد يعني فتفرع لك يشترط في كل منهما نعم. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف. ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. طيب، قال الله مثال ما ليس الحكم فيهما واحدا، يعني اختلف الحكم والسبب، هنا اختلاف في الحكم والسبب. مثال الأول اختلاف أي شيء بالسبب، لكن الحكم واحد، لأن سبب العتق في كفارة الظهار هو الظهار، وسبب العتق في كفارة القتل هو القتل، لكن الحكم واحد عتق. هنا قوله تعالى والسارق والسارقة وقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، السبب مختلف والحكم مختلف. السبب في السرقة السرقة فقطعوا أيديهما سرقة، والحكم قطع. وفي آية الوضوء السبب الوضوء والطهارة، والحكم الغسل. إذن السبب مختلف والحكم مختلف. في الآية الأولى السبب هو السرقة والحكم القطع، وفي الآية الثانية السبب هو الطهارة والوضوء والحكم هو الغسل. قال في الآية الأولى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، هذه الآية نستدل بها على أن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط، والدليل على ذلك أن الله عز وجل لما لم يرد الكف في آية الوضوء قال إلى المرافق، ما قال وأيديكم. لو قال وأيديكم كان الواجب غسل إيش؟ ها، كان الواجب غسل الكف. لكن لما قال إلى المرافق دل ذلك على أن اليد عند الإطلاق إلى الكف. يقول فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، وأيضا في الأولى السبب السرقة وفي الثانية السبب الوضوء، فاختلف السبب والحكم في الدليلين فلا يحمل أحدهما على الآخر. ولذا قال فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. واضح هذا؟ إذن هنا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لأن السبب مختلف والحكم مختلف. مثال نظير هذا المثال، يعني عندنا الآن نقول أن السبب مختلف والحكم مختلف، هذا المثال له نظير من السنة تماما وقع فيه الجدال الآن. ما مثاله؟ نقول مثاله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر لما قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، الحديث الثاني هذا. والثالث حديث أبي هريرة أيضا ما أسفل من الكعبين ففي النار. شوف عندنا حديث الآن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، والثاني ما أسفل من الكعبين ففي النار. هنا السبب مختلف والحكم مختلف. السبب في الحديث الأول من جر ثوبه خيلا، السبب ما هو؟ الخيلاء. والعقوبة أو الحكم أن الله لا ينظر إليه. في الحديث الثاني ما أسفل من الكعبين ففي النار، السبب ليس خيلاء، هكذا بس تساهلا. الحكم أن ما نزل في النار. إذا لا يمكن أن نقيد الأول الثاني بالأول أو الثالث، يعني لا يمكن أن نقول ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلاء، هذا لا يمكن. نقول لأن السبب مختلف والحكم مختلف، فعقوبة من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أن ما نزل في النار. ولذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. فهمتم الآن؟ ويدلك على هذا أنه ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجرة المسلم إلى نصف الساعة ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. فلو قلنا إن يحمل هذا على هذا لكان الحديث فيه تكرار، كان في الحديث تكرار. فهمتم الآن؟ إذن نقول هنا لا يمكن أن نحمل أحد الحديثين على الآخر، بل نقول جر الثوب أو الإسبال حرام مطلقا، حرام مطلقا سواء كان خيلاء أم غير خيلاء. ولا تغتر بقول من يقول إنه إذا لم يكن خيلاء أنه جائز وأشبه ذلك، لا تغتر، لأن كما بينت لكم الحديث صريح صريح واضح، ما أسفل من الكعبين ففي النار، وذاك الثاني من جر ثوبه خيلا لم ينظر. فالقواعد الشرع فالنصوص الشرع ويشهد لها أيضا النصوص الشرعية والقواعد المرعية. فالنصوص الحديث الذي ذكر، والقواعد أنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر. أي حسنه بعض حتى لو لم يكن صحيح يكفي القواعد، لكن الحديث الآخر حديث آخر في السنن كثير من العلماء صحيح. لا، كل الإجماع مستند إلى نص. لا شوف، لا كل إجماع فهو مستند إلى نص من كتاب والسنة. يعني العلماء ما يجمعون والله نرى الحكم هذا صعب على الناس يلا نتفق على أنه جائز، لا، كل إجماع فلا بد له من مستند من كتاب والسنة. فالإجماع الآن إذا قال أجمع العلماء على كذا معناه أن العلماء الذين أجمعوا عندهم أدلة على ذلك، إما من عمل الصحابة أو من السنة، لكن ما ظهر لنا. ها؟ أي مستندة، هي الأدلة، الأدلة هذه أدلة الماء وطهور بمجموعها فردا فردا ضعيفة، فردا فردا ضعيفة، لكن هم يعللون يعني يجمعون ليس لأجل النصوص لكن معاني أخرى. يقول لأن اسم الماء المطلق، لأن هذا الماء الذي لم يتغير لا بلون ولا طعم ولا رائحة لم يخرج عن اسم الماء المطلق. ولذلك بعض العلماء الآن إذا أراد الاستدلال يستدل بالإجماع مباشرة، إذا كان الدليل، إذا كانت المسألة والأدلة فيها مناقشة تجد يستدل بالإجماع، مثل البيع، من يقول كتاب البيع جائز بالإجماع مع أن الكتاب والسنة دل على جوازه، لكن يستدل بالإجماع. لماذا؟ نقول لأمور، أولا من باب الاختصار، إذا قال جائز بالإجماع اختصارا، ثانيا يعني إذا رأيت العلماء يستدلون بالإجماع في أي مسألة من المسائل فهم يستدلون بذلك لأمور، أولا اختصارا بالإجماع أخصر من قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجل وباع واشترى وأقر الصحابة، قوي ثلاثة سطور، واضح؟ طيب ثانيا أن كل إجماع فهو مستند إلى نص من كتاب السنة، فلذلك كأنه يقول بالإجماع يعني أن هذا الإجماع مستند لكن أنا لا أذكر أدلة. ثالثا أيضا أنه لا يذكر أنه يستدل بالإجماع لعدم استحضار الدليل، الإنسان يعرف أن المسألة باتفاق بين العلماء لكن ما يستحضر الأدلة فيستدل بأي شيء؟ بالإجماع. رابعا أن الأدلة التي قد يستدل بها قد يكون فيها مناقشة نزاع، يقول لا ما يدل الدليل، هذا الدليل يدل كذا وهذا الدليل يدل كذا، فقطعا للنزاع يقول بالإجماع. إذن إذا رأيت العلماء رحمهم الله يستدلون بالإجماع فيقولون مع وجود نصوص من الكتاب والسنة تدل على حكم المسألة فهم إنما يستدلون بها لهذه الوجوه الأربعة، ما هي؟ أنه طلبا للاختصار، هذا واحد، ثانيا أن كل إجماع مستند إلى كتاب السنة، إلى نص من كتاب السنة، ثالثا أنه قد يكون غير مستحضر للأدلة، أنا مثلا أستدل بكتاب أقول البيع جائز لكن وش الأدلة؟ ما أستحضر في ذهني، فأقول بالإجماع. ورابعا أنه قد يكون تكون النصوص الدالة على حكم المسألة فيها نزاع، في دلالتها نزاع، فقطعا لهذا النزاع يستدل بأي شيء؟ بالإجماع. بالإجماع. طيب استمر. نعم. مثل يعني اين نعم قاتري، لكنه لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا لانه ليس بحاجة للولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله، لان نقول هنا ما يدخل، لان الله عز وجل نفى، لا مشكلة هي الآية وهو على كل شيء قدير صاحب الجلالين عفى الله عنه، يقول وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، ما يقدر أن يخلق مثلها، لكن نقول هذا أصلا لا يرد، غير وارد، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، وهو على كل شيء قدير، لم تدخل هذه المسألة أصلا. أما مسألة نقول نخصصها بما لا يليق إلا بالله عز وجل، نقول أصلا ما لا يليق بالله غير داخل في عموم، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ولذلك ذكرنا لكم قصة الرجل، ذكرها ابن القيم وغيره على روايته، الرجل الذي أو لا الشيطان لما قال له بعض أتباعه ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، إذا مات عالم فرحت فرحا شديدا وإذا مات عابد ما فرحت، نعم لأن أثر العالم أشد على الناس من أثر العابد. وأضرب لكم مثالا، طلب من جنوده أن يذهبوا إلى عابد ويسألوه هم يذهبوا إلى عالم ويسألوه، فذهبوا إلى أحد العباد وقالوا له: هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قالوا للعابد: هل يستطيع أو يقدر الله عليه عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال عبد: أبدا، ما يمكن، بيضة السماوات والأرض في بيضة، هذا غير مستحيل، ما يمكن. فكفر لأنه أنكر قدرة الله. ذهبوا إلى العالم وقالوا: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم يستطيع، إما أن تكبر البيضة حتى تتسع أو تصغر السماوات والأرض حتى تكون في جوف البيضة. قال: انظر، هذا كفر وهذا آمن، لأن الأول أنكر قدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل. ورويت قصة على وجه آخر أنهم سألوا العابد: هل يقدر الله عز وجل أن يخلق مثله؟ قال العابد: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسألوا العالم، قال: لا، ما يمكن هذا، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. علي، أي نذكر إن شاء الله، نذكر الأقسام، أربعة أقسام. إذا ورد نص مطلق ونص مقيد لم يخلو من أربع حالات: أن يتحد في السبب والحكم، أن يختلف في السبب والحكم، أن يتحد في أحدهما دون، أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم، والرابع عكسه: أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب. ونذكره إن شاء الله في الدرس القادم. الله أكبر.